من مثل أحمد في الكونين نهوى بدر جميع الورى في حسنه تاه من مثله وإله العرش شرفه بالخلق والخلق إن الله أعطاه تبارك الله ما أحلى شمائله حاز الجمال حاز الجمال فما أبهى محياه الشمس تخجل من أنوار طلعته والبدر قد حار في أوصاف معناه يا أهل وادي النقاء يا أهل كاظمة في حيكم قمر في القلب مثواه هذا جميل وكل الناس تعشقه وسائر الخلق في أوصافه تاه صلى عليه الله صلى عليه الله ما نجم بدا وما لاح بدر في